السلام عليكم. الآن منتشرة ظاهرة النصب والاحتيال والسرقة عن طريق السحر. أنا بذكر لكم قصة حصلت قبل يومين لصديق عزيز علي جدا، كان في تركيا وراح للمطار يبي يرجع للكويت. يقول يا أبو طلال، في صالة المغادرين في المطار، يعني أنا طلعت من الجوازات ورايح خلاص علشان أوصل إلى بوابة الطيارة، فتعرفون في سوق الحرة. يقول ويجيني رجل من أحد الجنسيات العربية، ماني ذاكر الجنسية، يقول أول ما سلم علي قال الأخ عربي؟ قلت له أي نعم تفضل. يقول بدأ يقول لي كلام ما استوعبت وكذا، واعتقدت انه يعني يمكن لهجته غريبة علي عشان كذي انا ما ركزت معاه. بعدين بدأ يقول لي كلام انه انت فيك الخير وانت ما تقصر وانت الكذا وكذا وابيك تساعدني. وقلت له حاضر اللي تبيه. يقول قال امش معاي. يقول انا مشيت بدون وعي، وداني عند صراف وحطيت بطاقة السحب الآلي في الماكينة وقال لي اضغط 280 يعني 280 دولار. يقول انا ضغطت وطلعت الفلوس وقال لي انت تبي تعطيني اياهم الفلوس؟ قلت له ايه بعطيك اياهم. قال يلا حطهم في جيبي. يقول وانا حطيتهم في جيبه. قال لي انت متضايق؟ قلت له لا بالعكس واللي تبيه انا حاضر. قال لي شنو عندك فلوس كاش معك كاش؟ قلت له ايه معاي. قال لي طلع المحفظه. يقول طلعت المحفظه وطلعت كل الفلوس اللي عندي، ما ادري فيها تركي على دولارات على كويتي على كذا، المهم لفه واحده وعطيتها اياه. قال لي انا بروح تبي شيء؟ قلت لا لا الله يسهلك وكذا. يقول كل اللي صار هذا حسيت كاني انا في حلم، وان هذا حلم يعني غصبا علي اني قاعد اسويه، يعني امشي معاها حلم ما في وعي يعني. يقول بعدين ورحت اتجهت للطيارة. أول ما قعدت على كرسي الطيارة وسكروا الأبواب وخلاص تبي تقلع، بعدين بديت استوعب شو اللي صار. منو هذا اللي عطيته فلوسي؟ يقول طلعت محفظتي ولا ما فيها شيء. يقول أنا كأني سحبت فلوس من البنك. يقول شو اللي صار؟ يقول والله يا أبو طلال إنه سحرني، ما أدري نومني مغناطيسي ما شنو. أنا جلست أضحك وهو خايف يسولف لي وخايف، ما هو عارف إيش اللي حصل معاه ومضايق وحط حاله. قلت له شوف، أول شيء هذه عملية سرقة باستخدام السحر، بس لا تخاف السحر هذا سحر مؤقت وانت مو اول ضحيه، وهذه منتشره في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا. لكن شنو مشكلتها؟ مشكلتها انها ما لها اي سند قانوني او نص قانوني يجرم. يعني مثلا حصلت اكثر من قصه في العراق، يدخل في واحد اشتغل عليهم فتره، يدخل محلات بس يسلم على صاحب المحل يقول له طلع لي اللي في القاصة أو التجوري، وطلع لي شنو عندك في الماكينة الكاشير، طلع لي شنو عندك كذا، وياخذ ويقول له لا حطهم في جيبي فعلا ويمشي. ويتذكر بعدين الرجال اللي قاعد يدور عليه وما يحصله. في واحد يوم من الأيام نصب عليه في محلة وقال له عندك فلوس في البيت؟ قال له اي نعم، وأخذ معاه الفلوس ودخل البيت وسحب كل الفلوس اللي عنده اللي مخبيهم عن زوجته وعطاه حق الرجال. ولما ابتعد الرجال حس بأنه ما يدري هو كان بحلم ولا بعلم ولا شو اللي صار، فلوس وين راحت وكذا. صارت في الجزائر، حتى سموه لص الجزائر. هذا لعب فيهم لعب فترة طويلة، وانتشرت الصور كثير من المحلات يدخل عليهم وينصب عليهم، حتمتين وقصير وأصلع، وهذا مشهور ساحر الجزائر اللي اشتغل عليهم بنفس الطريقة، يسحر اللي قدامه ويخليه يطلع كل اللي عنده. صارت عندنا في الكويت وفي الجهارة بعد، كانت امرأة تضرب البيوت الصبح لما تأكد أن الرجال ما هم موجودين في البيت، لما تطلع المرأة تسوي نفسها فقيرة وكذا، الله يخليك أبي كوب ماي وأنا عطشانة، تروح تجيب لها، بعدين أول ما تلمسها تقوم تسحب كل الفلوس اللي عندها والذهب، وبكل طواعية تنفذ أوامرها. لما تمشي تستوعب المرأة وراح تبلغت، لكن لما تشتكي على أي شخص مثلاً ويطلعون الكاميرات، وهو ما أجبرك ولا حط لك سكين ولا مسدس ولا خذ منك الفلوس بالقوة، الكاميرات هذه اللي تثبته، وتثبت أن أنت اللي رحت وأنت اللي سحبت وأنت حاط الفلوس. ترى هم يتعمدون ما يأخذ منك الفلوس، يبين حتى لو في كاميرا عادي ولا خايف، وقدام الكاميرا يسوي نفسه أن أنت اللي قاعد تعطيه غصب، يعني تحط في جيبه ولا تعطيه بيده تقول له امسك امسك، وهو يبي يثبت هالشيء عشان اذا تم القاء القبض عليه يقول هو اللي اعطاني، هذا انا اصلا كنت مسلفه وهو عطى يعني معطيني هالفلوس، يعني جزء من الاموال اللي انا، ويمكن يطالبك بعد. شوف من حقارتهم. صارت عندنا في مجمع المباركيه للذهب، مره مرات بلغ صاحب محل انه دخل عليه شخص من احد الدول الافريقيه، يقول ما ادري شنو قال لي، وبديت اعطيه الفلوس ومشى ولا قدروا يصيدونه. وصارت عندنا في الكويت اكثر من مره، صارت في اكثر من دوله. في ناس قالت هذا نوع من انواع التنويم المغناطيسي. انا يوم قال لي صاحبي السالفه هذه انا متاكد انه موضوع فيه سحر، لكن حبيت اتاكد. سالت واحد مطلع في أمور العلم النفس، قال لي تنويم مغناطيسي أصلا مو أي واحد حتى لو كان خبير في علم النفس، مو كل شخص يقدر ينوم الأشخاص أو عنده القدرة لتنفيذ اللي هي عملية تنويم مغناطيسي، وحتى لو كانت عنده القدرة يحتاج إلى فترة طويلة، يعني مو أقل من نصف ساعة وأكثر علشان يقدر ينوم الشخص اللي أمامه في التنويم المغناطيسي. الموضوع ما هو بهالسهولة مجرد اللمس. سألت أكثر من شيخ دي قال نعم، في شيء يسمى سحر المصافحة، هذا منتشر. شنو قصته؟ الحين بفهمكم السالفة. يجيك الساحر هذا، طبعا مو شرط يكون هو ساحر، ممكن هو ماخذ هالطلسم من ساحر، يعني يا أنه يكون هو عنده علم في السحر أو من ساحر يعمل له العمل هذا. يكتب على إيده كلمات للاستعانة بالجن، ولما يجي صافحك يصافحك بالإيد اللي عليها الطلسم، المكاتب عليها الطلسم، يمكن مو مبينة أو خط صغير يعني، لكن أول ما يجيك لازم يقول كلمات، وهي الكلمات اللي أنت يمكن أول مرة تسمعها، يعني أسيطر عليك، أشل قدرتك على الوعي، ما أدري شنو. شي يسوون الجن في هاللحظة هذه؟ يفصلون الوعي عندك، يعني الإدراك في اللي حواليك، أنت يعني عقلك معاك وكذا، لكن تفقد الإدراك وتحس كأنك في حلم، كأنك مبنج، كأنك، وهذا مثل ما يسويه المخدر اللي سبق اني تكلمت عنه، مخدر اللي انتشر ويستخدمونه كثير في شل حركة الضحية والاعتداء عليه، وبعدين ما يتذكر ايش اللي حصل. هذا بالضبط نفس الطريقة لكن باستعانة بالجن، يقول كلمات اني اشل قدرتك وكذا، وانت شنو ها، ويلعب على وتر شنو، على وتر طواعية عندك، يعني يسولف معاك ويرفع لك لأن أنت الحين في اللاوعي، فيعتبرك كأنك ولد صغير وانت تمدح تقول له يا بطل يا شجاع يا قوي، هو يصدق نفسه يقول فعلا يكون بهالصورة هذه يرفع معنوياتك. انت طبعا عايش بحلم وانت الوحيد اللي راح تساعدني وانت رجل كريم وكذا، وانت تقول له اي حاضر اللي تبيه وين ايش تبي، تقول له يقول لك ابي فلوس، عندك فلوس؟ اي عندك شيء؟ اي عندي، تفضل تفضل تفضل. لكن هالسحر هذا ما يدوم، لان اغلب السحر لما يبتعد الساحر او يعني الشخص اللي يسحر عن المسحور، اذا ابتعدوا عن بعض مسافة سبحان الله يبطل مفعول السحر. لذلك مرات في بعض الأشخاص اللي مصابين بالسحر لما يأخذونه إلى دولة ثانية عشان يعالجونه، مرات بس بمجرد السفر يصحى أو يتغير حالته وكذا، يقولوا والله تغير وراح هناك يعني دولة أوروبية وشاف الدنيا وارتاحت نفسيته. لا لا، هو ابتعد عن مكان السحر، لذلك يبطل دائما في غالب الأحوال يبطل مفعوله يعني من المسافة. وهذول يلعبون على نفس الوتر، هذا السحر مؤقت، لأنه فقط إذا ابتعد هالساحر عنك يتبعونه الجن اللي كانوا مسيطرين عليك، خلاص أنجزت المهمة يبتعدون عنك، تبدأ أنت تدرك وتستوعب إيش اللي حصل، أنا إيش سويت، فلوسي وين راحت، وين كذا. فسألت أنا بصراحة الشيخ دين، وهذا أنا أثق جدا فيه يعني بعلمه، قلت يعني شنو يعني واحد خلاص يستسلم وينتظر أن يكون ضحية لها؟ قال لا لا لا، 99% من الأشخاص اللي تم سحرهم عن طريق اللمس يعني بالمصافحة ولا يحط إيده على كتفك ولا كذا، يكون شخص ضعيف إيمان أو شخص ما أبي أقول لك يعني صاحب معصية أو ما يكون على طهارة. لأن الشخص المؤمن اللي مصلي مسمي اللي يذكر الأدعية اللي مصلي صلاة وكذا لا يمكن أنه يقدر يسيطر عليه. لذلك شو يسوي ساحر لما يلمسك؟ يسألك تقدر تساعدني؟ تقدر تعطيني فلوس؟ يبي يشوفك أنت الآن فقدت الإدراك ولا لا، لأن مرات ما تضبط معاه. مرات في واحد يلمسه ويقول له تقدر تساعدني، يقول لا الله يعطيك يلا روح ما عندي، لا آسف ليش أعطيك، ما شاء الله بصحتك وكذا روح اشتغل، يقول له. فيدرك أن هذا الشخص إنسان نظيف ومتوضي ومصلي وكذا، فما أثر فيه موضوع السحر خصوصا موضوع اللمس هذا، فما تضبط معاه. دائما يدورون وين الأشخاص اللي يكون على غير طهارة أو صاحب معصية أو إنسان ضعيف إيمان، ويتعمد كذلك لما ينصب عليك باللمس وكذا ويسرق أموالك ما يجيك في مكان عام، لا شو يسوي مثلا تكون أنت في محل بروحك يجي لك. ليش؟ يدري إذا بعد ما ينصب عليك ويمشي أنت راح تستوعب بعد 10 دقائق مثلا ربع ساعة، مستحيل تترك المحل يعني راح تتأخر في اللحاق فيه. أو أني مثل صاحبنا اللي أقول لكم قصته، لقاه في صالة المغادرين لأنه يدري أنه الآن بيروح يركب الطيارة، ولما يركب الطيارة خلاص لا يمكن يرجع ويدور عليه ويبلغ مثلا المطار ويطلعون الكاميرا، مستحيل أنه يتأخر والله عشان خذ منه $280. فهم دائما يترصدون الأماكن اللي تكون أنت فيها ما تقدر أنك ترجع مرة ثانية الطالب أو تراكض وراء أو تدور عليه. فخلكم حذرين، لأن هل النصب أو السرقة ما لها علاج غير أنك تحصن نفسك والله يحفظكم. ودائما الغريب وخصوصا في مكان غريب عليك لا تمد يدك على طول تصافح، السلام عليكم قول عليكم السلام ونزل ايدك، حاول انك ما تقترب من اشخاص الغرباء كثر ما تقدر وعلى قدر الامكان. الله يحفظكم يحفظ عيالكم. هذه نهاية سالفتنا وفي امان الله، مع السلامة.